الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله، ونشكره سبحانه وتعالى على آلائه الغزيرة ونعمه الكثيرة، ونسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في جناته، جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا أجمعين العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جيل فريد لا كان ولا يكون مثلهم، ولذلك فإن من ينظر إلى أتباع الرسل مقارناً بين أتباع أنبياء الله وبين أتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام يجد الفرق الشاسع والبون الواسع، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم الله عز وجل بخصائص لم تكن لأصحاب الرسل من قبلهم، وهم رضي الله عنهم تميزوا أنفسهم بصفات لا توجد في من كان قبلهم. ونضرب مثالا لعل فيه تقريب لما أريد أن أصل إليه. موسى عليه الصلاة والسلام عندما أراد من قومه أن يدخلوا معه الأرض المقدسة وأن يقاتلوا معه الجبابرة، أصابهم الخور والضعف والجبن، وتعللوا بتعاليل عليلة، وتعذروا بأعذار واهية، حتى صرحوا في نهاية الأمر قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يكونوا كذلك، وقد مر معنا في الدروس الماضية لو تذكرون فقكم الله كيف أنهم رضي الله عنهم عندما استنفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر أجابوا النفير، بل قالوا: يا رسول الله، لو خضت بنا البحر لخضناه معك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر. ولما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لبيعة رضوان كما مر في الدرس الماضي، حينما أشيع خبر مقتل عثمان رضي الله عنه بادروا إلى البيعة، بايعوه على الموت، وكانوا 1400 شخص، لم يتراجع رجل واحد منهم، بل كل منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك، ودمي دون دمك، وعرضي دون عرضك. ورأيتم كيف غاروا على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حادثة الإفك، فقالوا: عذرناك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج ضربنا عنقه، تجرد لله ولرسوله. وأما أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام فقد سمعتم ما قالوا لنبيهم. وهكذا أيضا قوة إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم ليست كقوة إيمان أتباع الرسل، فإن أصحاب موسى عندما ابتلاهم الله بالسبت بأن منعهم من الصيد صادوا واحتالوا ووضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها الأحد، فغضب الله عليهم وقال لهم: كونوا قردة خاسئين. ولما ابتلى الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالصيد وهم حرم، كان أحدهم يتعب تعبا شديدا، يتعب نفسه ويجهدها لأجل أن يحصل صيدا، فلما دخلوا في الإحرام كان الصيد يكون في متناول يد أحدهم، ولكن مع ذلك صبروا إيمانا واحتسابا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لا ينال منهم إلا رجل ضعيف الدين، بل لا حظ له من الإسلام كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وتعجب أن الناس اليوم يعادون ويوالون لأجل أمور شخصية ولأجل عواطف ولأجل اعتبارات، ولا يوالون ويعادون على هذا الدين، ولا يوالون ويعادون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تجد الناس يختلفون ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا لأجل بعض الناس ممن أظهر عداءه للإسلام وانتمى لفرقة ضالة ولم يظهر خلاف ذلك ولم يتراجع عما هم عليه من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الكلام في الدين وفي سب هذه الملة، ثم تجد أهل التوحيد والإيمان ينشغلون ويوالون ويعادون في أناس وجودهم كعدمهم. فأين قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في عقيدته، بل ينبغي عليه أن يطبق هذا وأن يترجم هذا على الواقع. لو سألت أي إنسان فإنه يكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة ولزوجاته الطاهرات المطهرات، وهذا من الدين، ومن ليس كذلك فليس مسلما أصلا. ثم إذا جئنا إلى الواقع تجد أن الناس ربما وقعوا في بعضهم، وربما بعضهم طعن في الدين لأجل أن يبرئ فلانا وعلانا لشهوة عارضة أو لعاطفة أو لغير ذلك. فإذا سمع الانتقاص لأصحاب رسول الله والسب لأمهات المؤمنين لا ينتفض ولا يحرك ساكنا، بل يبدأ بالتماس الأعذار لفلان وعلان، وهذا والله من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان في قلوبنا. فينبغي علينا جميعا أيها المؤمنون أن نجعل الولاء والبراء والمحبة والبغض إنما هو لهذا الدين، وليس لاعتبارات شخصية ولا لأعراق ولا لطوائف ولا لجماعات ولا لأحزاب، وإنما المسلمون إخوة في مشارق الأرض ومغاربها يوالي بعضهم بعضا لأنهم اجتمعوا على عقيدة صحيحة ولله الحمد. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة الذي هو يعني موضوعنا في هذه الليلة، فعلوا أمورا عجيبة، ربما لو لم تنقل لنا هذه الأمور بأسانيد صحيحة ومن رجال ثقات لقلنا إن هذا من ضرب الخيال. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في السنة الثامنة، أرسل رسولا إلى ملك الروم أو ملك بصرى، أرسل الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أثناء ذهابه لإعطاء الرسالة لذلك الملك اعترضه بعض من هو محسوب على هذه المملكة، بعض من هو محسوب على هذه المملكة ويقال له شرحبيل ابن عمرو الغساني، ومعلوم أن الغساسنة كانوا يدينون بالولاء لمملكة الروم. فأخذ هذا الرسول، أخذ الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وقال له لعلك رسول محمد، ثم ربطه وقتله صبرا، يعني منعه من الأكل والشرب وظل موثقا مربوطا رضي الله عنه وأرضاه حتى مات. ومعلوم أيها الأفاضل أن الرسل لا تقتل، وأن قتل الرسل هو إعلان حرب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم بما حصل من هذا الرجل من شرحبيل بن عمرو الغساني الذي هو تابع المملكة الروم. واستنفر الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا معسكرين في منطقة الجوف وهي بالقرب من المدينة، ثم أخبرهم بالخبر وأخبرهم أن أخاهم رضي الله عنه وأرضاه قد قتل وأنه يريد أن يؤدب هذه المملكة. مر معنا في صلح الحديبية أن الصحابة رضي الله عنهم بمصالحتهم لقريش وجلوسهم على طاولة المفاوضات أصبح لهم شوكة وأصبحت لهم دولة، ولذلك الآن بدأوا ينطلقون أيضاً للنصارى ولأهل الكتاب ممن أساء لهذا الدين لأجل تأديبهم وإدخالهم في دين الله عز وجل. وهذا فيه أن المؤمن عند الله عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرك جيشاً عظيماً لأجل موفود أو لأجل أن هذا الموفود السامي الكريم رضي الله عنه وأرضاه قد قتل، وهذا يدل على عظيم شأن القتل ويدل على أن المؤمن مكرم عند الله سبحانه وتعالى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وكانوا قد بلغوا 3000 صلى بهم الظهر، ثم أخبرهم بالخبر وجعل عليهم الأمراء 3، قال زيد بن حارثة الأمير، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. ويؤخذ من هذا رضي الله عنهم أجمعين أن الناس لا يصلحون بلا أمير، لا في سلم ولا في حرب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال القرطبي رحمه الله فيه أن الناس لا يصلحون إلا بخليفة أيا كان هذا الخليفة، ولو كان ظالما فاجرا، بل قد يقيم الله عز وجل بالحاكم الكافر عدلاً ربما لا يحصله الناس في حال عدم الحاكم. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يحذرون من الخروج على الحكام، ليس لسواد أعينهم ولا لأنهم يداهنونهم ولا لأنهم يتملقون لهم ويطلبون الدنيا التي في أيديهم، وإنما حفاظاً على أديان الناس، على دين الناس وعلى أبدانهم. فإن في خروج الناس على يعني أمرائهم شر عظيم كبير مستطير كما لا يخفى. ففي الحرب لا بد من راية ولا بد من أمير يجتمع الناس عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3، وفي هذا جواز الإمارة بالشر، يعني هو أمير فإن صار كذا ففلان وإن صار كذا ففلان، وهذا أمر لا خلاف فيه فقد فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مودعا أصحابه موصيا لهم بتقوى الله عز وجل والعدل في القتال، فأمرهم ألا يغدروا وألا يغلوا، أن يسرقوا من الغنائم وألا يمثلوا ولا يقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة. وهذه تعاليم سامية من تعاليم هذا الدين. ولذلك الإسلام رحمة حتى في القتال وحتى في الحرب وحتى في تجيش الجيوش، هو رحمة للعالمين. ولذلك ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى مثل هذه النصوص ليعرفوا حقيقة الإسلام. لا يؤخذ الإسلام من تصرف زيد وعمر ثم ينسب ما يفعله زيد وعمر إلى هذا الدين، بل ينبغي أن يؤخذ الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى منطقة معان في الأردن، وكان قد استعد الروم واستعدت بعض القبائل النصرانية وبعض من ناوأهم وشجعهم، والخبر وصل إلى الصحابة رضي الله عنهم بأن جيشا عظيما قوامه 100,000 مقاتل يأتون للقتال، هناك تردد الصحابة رضي الله عنهم في الأمر وهموا أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه، يعني هناك 3,000 مقابل 100,000، يعني أضعاف أضعاف أضعاف. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حين ذاك استمعوا لعبد الله بن رواحة وكان شاعرا فصيحا بليغا، فحببهم ورغبهم في القتال في سبيل الله وذكرهم فضل ما عند الله عز وجل، ثم بيّن أننا إنما نقاتل بالله عز وجل، بالله نصول وبه نجول وبه نقاتل، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فقوى الله عز وجل عزائمهم. ثم خرجوا إلى منطقة مؤتة، وبهذه المنطقة سميت هذه السرية، لأن العلماء يفرقون بين الغزوة والسرية فيقولون كل غزوة شهدها أو كل معركة شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غزوة، وكل معركة أمر فيها أميرا فهي سرية، ومنهم من لا يفرق. وعلى كل حال سواء قلنا سرية أو قلنا غزوة، فإن مؤتة هي منطقة القتال كما نسبت بدر إلى بدر وأحد إلى أحد والخندق لحفر الخندق. طبعا بدأت المعركة وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون وفق ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية زيد وقاتل واستبسر رضي الله عنه حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل قتالا عظيما وقطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت، ثم أمسك بها بين عضديه، ثم قيل إنه ضرب ضربة يعني أردته قتيلا. وقد جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأينا في جسده 90 طعنة كلها في مقدم يعني جسده، كناية على أنه كان مقبلا غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه، قد أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة ويلقب بجعفر الطيار عليه رضوان الله. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما رأى ما رأى ترددت نفسه، لكنه رجع إليها وذكرها وكتب أبياتاً مشهورة قال يا نفس ما لك تكرهين الجنة أقسمت بالله لتنزلن، ثم قال يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي، ثم بدأ يقاتل رضي الله عنه وقاتل قتالاً عظيماً مستبسلاً حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية بعض الصحابة ممن لا يعرف، واجتمع الناس بعد ذلك على خالد رضي الله عنه وأرضاه وكان قد أسلم. وخالد معروف رضي الله عنه بقوته وشجاعته وصلابته، ومعروف بحكمته أيضا في القتال، فهو رجل خبير في الحروب، حتى جاء في البخاري أنه رضي الله عنه في هذه المعركة كسر 9 أسياف حتى لم يبق معه إلا صفحة يمانية قوية يعني تحملت ضربه رضي الله عنه وأرضاه. لما رأى خالد رضي الله عنه أن المعركة غير متكافئة رأى أن يحافظ على رأس المال، وهذا من الحكمة، فليس الانسحاب في كل الأوقات ضعف، وليس التنازل عن بعض الأمور ضعف كما يظن بعض الناس، يدعو إلى القتال وإلى يقول نقاتل، خلي روح مليون اثنين خمسة نقاط ويتكلم دون أن ينظر إلى اعتبارات وإلى سلبيات وإيجابيات ومصالح ومفاسد، ويظن أن سكوت الإسلام المسلمين اليوم أو رضاهم لضعفهم أن هذا جبن وضع. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقل خالد هيا نقاتل لكلنا يستشهد لا نرجع اليوم إلا جثث، لا، بل الحفاظ على أرواح المؤمنين أعظم. ولذلك عند الحنفية يبدأون بكتاب النكاح ثم كتاب الجهاد، فبعض العلماء قال لماذا يعني يأتون بكتاب النكاح قبل الجهاد مع أن المعتبر الجهاد ثم النكاح؟ قال بعضهم يعني من الحكم أن ولادة رجل موحد يعبد الله بالزواج عندما يتزوج ويولد له خير من قتال ألف كافر ومن قتل ألف كافر، فالإسلام ليس حريصا على قتل الناس. وبعض من يظن أن الجهاد إنما هو ليقتل، هذا جاهل بمصالح الجهاد ومشروعيته، إنما جعل الجهاد لرفع راية الدين، وأيضا الحفاظ على الأرواح مطلوب. فخالد رضي الله عنه رأى أن يحافظ على بقية الجيش فقدم وأخر وعمل تكتيكا عسكريا أوهم الروم أن الجيش قد تغير وأن ثمة مدد قد وصل، ثم بطريقة هرب رضي الله عنه وانسحب ورجع مع إخوانه إلى المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يخبر الصحابة بما يحصل، وهذه من معجزاته أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على الغيب فيقول أصيب زيد وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، ثم يقول أخذ الراية فلان جعفر، أصيب جعفر، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، حتى قال أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد رضي الله عنه وأرضاه. لما وصل الجيش دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء جعفر فقبلهم وضمهم وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، فظنت أسماء بنت عميس، وهذه امرأة مباركة، أسماء بنت عميس تعاقب على زواجها ثلاثة من خيار الصحابة، تزوجها جعفر، ثم لما استشهد رضي الله عنه تزوجها أبو بكر، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي، فهي امرأة مباركة ومن نسلها أولاد مباركون، وتزوجها هؤلاء الثلة من الأطهار الأبرار. فقالت يا رسول الله أصيب جعفر، قتل جعفر؟ قال نعم، ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وهنا نقطة مهمة عظيمة فيما يتعلق بحال الناس اليوم، اليوم يكلف أهل الميت أنهم من يصنع الطعام وأنهم من يتكلف وأنهم من يعشي الناس وأنهم من يقهوي الناس ويضيفنا، وهذا خلاف السنة. فإن السنة أيها المؤمنون أن يصنع الطعام لأهل الميت، الآن عندهم فقيد ويعني قلوبهم متألمة ثم يخسرون ويدفعون ويذبحون، هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع وصنع الطعام من النياحة التي نهي عنها، فلا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا مثل هذا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل الواجب والسنة أن يحسن الناس إلى أهل الميت لأجل أنهم قد جاءهم ما يشغلهم وهم في حزن وغير ذلك، هم من يصنع لهم الطعام. بل قد جاء أن بعض الناس يتكلف ويباهي بذلك الأمر، ويوجد في بعض بلاد المسلمين من إذا لم يفعل ذلك مع والديه مثلا قالوا هذا عاق، كيف يموت والده ووالدته ولا يعزم الناس ولا يذبح ولا يفعل ولا يتكلف، هذا من العقوق سبحان الله. فيأتي بعض الناس ويتكلف ويستدين ويفعل لأجل أن يرضي الناس وقد وقع في محظور، بل أصبح الأمر للمباهاة وأصبح يحجز ربما صالات وتطور لهم يؤتى أيضا بقراء ويدفع لهم المال، وهذا كله يفقد أصلا الموت هيبته. تجد الناس اليوم يأكلون ويشربون ويضحكون ولا ربما يعني خرجوا ولم يدعوا للميت، بل ربما صاحب ذلك شيء من البدع بأن يقرأ الفاتحة أو يؤتى بدعاء معين والناس تؤمن أو يقال كذا، وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لأننا إنما نأخذ ديننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو قد قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. أما مسألة أن أهل الميت هم من يفعل ذلك فهذا خلاف لهديه صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس لما سمعوا برجوع خالد بدأوا يعيرونهم، يقولوا أنتم فرار وأنتم كذا، حتى إن بعض الصحابة امتنع من الخروج من بيته لأجل ما لصق بهم من هذه التهمة وأنهم جبناء وأنهم فرار. فلما يعني انتشر الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا لهم بل هم الكرار إن شاء الله. وهذه تزكية عظيمة، وهذا فقه عظيم في القتال. ومع هذه المعركة العظيمة يذكر أهل السير أنه لم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا. هذه أسطورة، يعني شيء خيالي، 100,000 في مقابل 3,000، ثم يخرج المسلمون بهذا العدد. وهذا فضل من الله ومدد منه سبحانه، ثم حكمة من البطل الشجاع الخالد رضي الله عنه وأرضاه. من الفوائد باختصار فضيلة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، زيد وجعفر ورواحة، وفيه أيضا مشروعية الإخبار عن الوفاة إذا لم يكن على سبيل التسخط، لأن أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نهى عن النياحة، والنياحة أن يأتي الرجل أو المرأة فيقال مات فلان الذي كان يصنع كذا ويفعل كذا، ثم يعني يصاحب ذلك ضرب للخدود وشق للجيوب وحذو للتراب، وربما بعض الناس يطلق لحيته أيام العزاء، ومنهم من يحلق شعر رأسه، ومنهم من يلبس الأسود. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، إنما المشروع الإخبار. فإذا كان الإخبار عن الوفاة لا يصاحبه شيء من ذلك، إنما لأجل أن يعرف الناس فيدعون لأخيهم ويحضرون جنازته، فهذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، قال قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. أما إذا صاحب ذلك بعض بلاد المسلمين تفتح المنارة ويتكلم ثم يثنى عليه، وكان وهذا من نعي الجاهلية. إنما إذا أخبر، ولذلك لما سئل بعض أهل العلم عن الكتابة في الجرائد أو غيره أن فلان توفي، قال إذا لم يكن في ذلك مفاخرة وليس فيها كلفة مالية، وإنما أرادوا بذلك يعني أن يجتمع الناس على جنازته وأن يصلى عليه وأن يدعى له، فهذا لا بأس. أما إن كان المفاخرة ولأجل يعني ويكون في مبالغ، والذي يقول والله إحنا عزونا فكتبنا في الجريدة الفلانية، وهذا يقول والله إحنا فعلنا المكان الفلاني، فهذه كلها مما لا فائدة منها. أيضا فيها علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أطلعه على الغيب. وفيه أيضا بيان فضل خالد رضي الله عنه أنه سيف من سيوف الله. وفيه أيضا قوة الصحابة، وأن الإنسان إذا وجد من نفسه ترددا في فعل الطاعات أنه يعاتبها ويؤنبها ويحاسبها. لذلك عبد الله بن رواحة حاسب نفسه وأنبها وبين أنها إن لم تقتلي تموتي، الموت سيأتي. ولذلك ما أحوجنا والله لا أن نذكر أنفسنا أن مشقة الطاعة ستذهب، وأن لذة المعصية ستذهب، فتجد الإنسان ربما يستثقل عملا صالحا، يخاف من الإنفاق خشية الفقر، ويخاف من من من كذا خشية كذا، فيذكر نفسه بما عند الله، وأن الله عز وجل يخلف على المنفقين، وأن الله يحب الصادقين، وأن الله يفعل بالصالح كذا وكذا، فيجاهد نفسه. وأيضا إذا جاءت إلى الحرام يذكرها أن الحرام لا فائدة منه، فيا نفسي إن فعلت كذا من المحرمات سوف تحصلين على كذا من العذاب والعقاب، ويؤدب نفسه. ولذلك لما كان بعض الصالحين يقوم ويصوم ويفعل قالوا أتعبت نفسك، قال بل راحتها أريد، راحتها أريد، أنا أدرى بنفسي، وإن كنتم ترون في الظاهر أني أتعبها فتظمأ وتجوع وتقوم وتنفق وتفعل، لكن في الحقيقة أنا أؤدبها وأنا أعلمها وأنا أروضها لأجل أن ترتاح. والنفس كالطفل، الطفل إذا لم يفطم سيبلغ وهو يشرب من ثدي أمه، أما إذا فطم يجد مشقة يوم يومين وثلاثة وعشرة ثم بعد ذلك يرتاح. وهكذا هي النفس، من يعطيها كل ما تتمنى لن يعني ينتهي به الحال إلا في النار عياذا بالله، لأن النار حفت بالشهوات. وأما الجنة فتحتاج إلى صبر، ومن هذه من الصبر هذه المجالس، لا حرمنا الله وإياكم الأجر. قال الله النبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. ولذلك كم يصبر الناس على مشاهدة المباراة، شيطان معهم، كم يصبرون في الحر وربما في البرد الشديد، فإذا جاء للصلاة بدأ يتأفف من الإطالة وهو في براد وفي يسجد على فرش طيب ويشرب الماء ومع إخوانه وفي بيت من بيوت الله، ولكن الشيطان يأتي في الصلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا ثم إذا خرج نسي كل شيء. فينبغي علينا أن نجاهد هذه النفس وأن نذكرها. أيضا في مشروعية تعزية الميت وتسلية خاطره وصنع الطعام لأهله، وفيه أيضا كما ذكرنا أهمية الأمير، وأن الناس لا يصلح حالهم إلا بأمير ينظم شؤونهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح الراعي والرعية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل خير أعمالنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه سميع عليم، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الله أعلم، الحمد لله رب العالمين.